يقول: هل تصرف العبد المملوك يدخل في باب الحجر؟ نعم، أصلا محجور عليه من أصل لأنه يعتبر مال. هل هو محجور عليه لحظ نفسه أو لحظ غيره المملوك؟ سؤالي قبل أي يدخل في الحق. نعم نعم، ما يملك مال أصلا، ما يملك مال، محجور عليه لحظ نفسه أو لحظ غيره. ها نعم نعم، يعتبر نوع من المال، مال من الأموال مثل السيارة مثل غيره، لكن لو تصرف ها صح إيش؟ يعني لو اشترى بمال سيدة صح ها؟ طيب وإذا أراد أن يكاتب نفسه وقال له محجور عليه؟ نعم مجاهد جهاد ها ها نعم أخر شوي ها فينا والمكاتبة ها نعم، يعني محجور عليه ولا غير محجور عليه؟ الأصل أن العبد محجور عليه ما يتصرف، لذلك أتى النص بالكتابة لأن علم عنهم أنهم ما يحجر عليهم، فالله قال في سورة النور: آذن لهم بالتصرف في الكتابة. يقول: من يحجر على هؤلاء الثلاثة، القاضي أم وليه؟ لا، أصلا محجور عليه ما يحتاج حكم حاكم، لكن الأب يمنع من التصرف، ما يسلم له شيء من المال. يقول: هل يؤاخذ العبد بالقتل العمد؟ عمد الصبي خطأ، يعني يعتبر نوع الخطأ، لكن يعزر. كذلك المجنون بالاتفاق يعزر، يعني لو المجنون قفز على منزل يؤدب يجلد يسجن، لأنه يعلم يدرك معنى العقوبة، لكن التكاليف مرفوعة. لذلك ساق ابن المنذر الإجماع على أن المجنون يعزر، يعني ذلك الله قال: فكاتبوهم، نعم توفيهم خير، الأصل أنه ما يتهنان، فقالوا كيف كاتبوه ومال؟ لا، الله قبل. نعم.